طب اللي قرر انه يمشي بقى، من الاشكالات اللي بتقابله انه عايز في الدين، ركزوا معايا في الحتة دي، انتوا نمتوا صح؟ ننزل حاجة ساعة او عصير او كده؟ طيب ماشي تأخير ايه؟ ماشي خد لي اسمه يا ابني. طيب احنا كنا بنقول ايه؟ الشخص اللي مقابل عاوز يتنقل للدين. جميل، واحد بس. اول حاجه بتقابله انه هو عايز، اول ما بيسالك يقول لك خلاص انا قررت اقرا بس بشرط، او قررت اتعلم الدين بس بشرط، يقول له قول، يقول لك انا عايز طريق منظم تماما زي الدنيا. انا في الدنيا دخلت كي جي 1، بعد كده دخلت ابتدائي اعدادي ثانوي جامعه اولى ثانيه ثالثه رابعه، ارسم لي طريق ممهد مرتب منظم، في 1 2 3 سلمه بتسلم لسلمه، خطوه بتسلم لخطوه، ابقى عارف انا رايح فين وجاي منين، ويبقى في مؤسسه بتتابعني وبتعمل لي امتحانات. هو عايز المنظومه اللي بقى لها دنيويا سنين بتتعمل، عايزها تتعمل في الدين بالظبط. ما لقاهاش خلاص هعمل ايه؟ غياب المؤسسات اللي بتبني المعرفه والعلم، غيابها وعدم الحرص، انا مش معنى الغياب الكلي، في بعض الحاجات يعني لسه في حاجات جيده في الازهر، في دار العلوم، في بعض المعاهد الدعويه موجوده، لكن اللي هي تغطي احتياجات الشباب المسلم نادره، تعتبر نادره مع العدد الرهيب ده واتساع مصر، نادره قليله. حتى ده كل اسم اللي انا قلته تجد في بعض الاشكاليات، لكن مفيش مشكلة، مفيش غير كده مع بعض المساجد، مع بعض الدروس. طبعا في بقى الوقت ربنا كرمنا بقضية الانترنت وفيها حاجات كتير، ودي ميزة يعني، زي ما بيبقى في إشكاليات وبتتقفل من ناحية ربنا بيسرها من ناحية تانية. انت الوقت كتير من العلماء اللي ماتوا بتسمع شريطهم وبتحضر دروسهم وانت في بيتك، كتير من أهل العلم اللي في يعني أنحاء العالم انت بتسمع دروسهم، ممكن تسمع دروسهم وانت في بيتك، وهنتكلم في النقطة دي إن شاء الله. يبقى بيضاف إلى الإشكاليات غياب المؤسسات وطريقة تفكير الشاب إنه مصمم إنه مش هيمشي غير لما يلاقي المؤسسة. تقول له ما طلبتش علم ليه؟ لك ما فيش مؤسسة بتقول لي 1 2 3 أو كذا، وأنا مش همشي عشوائي. طب بيفضل قاعد ينتظر المؤسسة ما بيلاقيش حاجة، ولا سيما خد بالك، خد بالك من النقطة دي، هو منتظر مؤسسة تتبنى وتتناسب مع خطه الدنيوي اللي هو عمال يتزق فيه. كان في درس اسمه لماذا لا يغيرنا الموت، كان على تعقيب على وفاة باشمهندس أحمد زكي الله يرحمه، مسألة إن الدنيا بتدفعنا لسير في طريق واحد، الآن قلما اللي يستطيع إن هو إيه يكبح هذا السير وإن هو يدوس فرامل. فكمان هو عايز مؤسسة تتبنى تعلموا علم شرعي وتعلموا دينه وتعلموا دينه، وهو بتتناسب مع حياته، مش عايز يغير اي حاجه، فمش عايز يضحي باي حاجه، فده زود الاشكاليات. فاصبح ان البناء المعرفي ده اللي احنا بنتكلم عنه او البناء العلمي للاسف بنسبه كبيره هو جهد ذاتي، للاسف وبنسبه كبيره هو عباره عن ايه؟ جهد ذاتي. لازم يبقى انت عندك ذاتيه، وانك انت تقوي العزيمة بتاعتك، انك انت اللي تقعد وتقرأ وتدور وتسأل، انت اللي تروح. انما مش يعني تخيل كده لو واحد ما دخلش مدرسة، شوف اهله هيعملوه ازاي، شوف المجتمع هيعملوه ازاي، فبيدفع دفعا بالضغط ده انه يخش المدرسة. لكن الواحد ما طلبش علم عادي، يعني انت كام من واحد من صحابك ما دخلش مدرسة، وكم واحد من صحابك ما طلبش علم؟ يعني ما فيش ضغط من المجتمع بيضغط الناس، انت ازاي ما تعرفش احكام الصلاة، انت ازاي ما قرأتش عن كذا، ازاي في غزو بيحصل للمسلمين في عقائدهم، ازاي الغزو الرهيب للشكوك اللي بيحصل ده، وانت ازاي ما حصنتش نفسك معرفيا؟ ايه يعني اعمل ايه؟ مش تلاقي بيتك. في حين بقى عكس ده، جهد منظم لنشر الشكوك. ومشكلة على فكرة إن الشبهات زمان